كما ذاق الكفر جام الحمم. شامخ هد الليالي صبره وتنا عينيه مرء الهمم. توت البركان في أعماقه كما ذاق الكفر جام الحمم. كما ذاق الكفر جام الحمم. وأتى كشمير قد طاف به وسقاه الظلم مر العلقم. راية الإسلام في أعماقه أرخص الروح فداء القيم. أرخص الروح فداء القيم. شامخ هد الليالي صبره وتلا عينيه مرء الهمم. توت البركان في أعماقه كما ذاق الكفر جام الحمم. شامخ هد الليالي صبره وتلا عينيه مرء الهمم. توت البركان في أعماقه كما ذاق الكفر جام الحمم. كما ذاق الكفر جام الحمم. شامخ